هل لا يوجد طريق آخر المسلمين لكي يحكموا البلاد بحكم الإسلام إلا مجلس الشعب؟ يا الله أكبر، لا نريد أن نضيق واسعا. عمر ما كان مجلس الشعب هو الطريق للحكم بما أنزل الله، لا يمكن، لا يمكن أبدا. قلت لكم يوم ما يبقى الإسلاميين هم الغالبية مجلس الشعب هيتحل مجلس الشعب، هيحصل انقلاب عسكري، تحصل فتنة طائفية في البلد ومعركة بين المسلمين وبين النصارى، وتنزل القوات الصليبية لحماية النصارى في مصر، أي سيناريو ده يحصل. لكن الحكم الإسلامي لا يكون إلا بتربية الأمة، وهذا الأمر يحتاج إلى علم وإلى تعليم وإلى تربية، ويحتاج إلى جهد كبير جدا. يعني أيسر حاجة انقلاب عسكري، يسر جدا، لكن أصعب حاجة تربي الإسلام في قلوب الأمة، دي مسألة محتاجة إلى جهد جهيد، وقت كبير. نسأل الله تعالى العون.